فهل ما فعله بالحجر او ما وقع فيه بالحجر والنووي يكون من هذا؟ هو مختلف في ابن حجر والنووي، فمن الناس من يعد ابن حجر من كتاب المقيم، ومنهم من لا يعده سلفيا ويعده اشعريا، والحق انه سلفي في بعض الامور واشعري في بعض الامور. نعم، وهكذا الامام النووي مع انه لا يجوز ان يعتدى او ان يقال تحرك كتبه، لولا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يعذب بالنار الا رب النار لقلنا انت ايها القائل تحرك كتبهم انت احق بالتحريف. نعم. السؤال الثاني